والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. هذا بيان لحال المشركين والكفار الذين يعبدون الأصنام ويلتجئون إلى غير الله جل وعلا ممن لا ينفع ولا يضر. وبيان أن عبادتهم للأصنام لا دليل عليها، لا من عقل ولا من نقل، لا من كتاب منزل من السماء ولا من عقل صحيح، فهي باطلة عقلا ونقلا. يقول جل وعلا: ويعبدون من دون الله، يعني يعبدون غير الله من الأصنام وغيرها، ما لم ينزل به سلطانا. ما جاءهم في كتاب من الله جل وعلا بعبادة هذه الأصنام، وما دعا إليها نبي من الأنبياء، ولا كتاب من الكتب، وما ليس لهم به علم. العقل الصحيح السليم ما دعا لهذا، فليس معهم مستمسك بعبادة الأصنام لا عقل ولا نقل، وإنما تقليد الآباء على جهل وضلال. ولا يسوغ للعاقل أن يقلد في مصيره، وإنما ينظر ليحقق لنفسه السعادة، فلا يقلد فيما يضره ولا ينفعه. يجوز التقليد في العادات، وأما في العبادات فمنشأها من الكتاب والسنة، كتاب من الله أو دعوة من نبي. هذا هو الصحيح، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز للعاقل أن يتبعه في دينه، لأن الدين هو رأس الأمر ورأس المال، وهو الذي يجب أن يهتم له الإنسان كل اهتمامه، لأنه ينشأ عنه مصير الإنسان إن كان على حق وعلى دين صحيح فمآله الجنة، وإن كان على باطل فمآله النار والعياذ بالله، وليس هناك دار ثالثة، ليس هناك دار غير الجنة والنار. فالذي عبد الله جل وعلا حقا على ضوء الكتاب والسنة مآله الجنة بإذن الله، والذي يعبد على ضلال وجهل مآله النار. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في أفضل سورة من كتاب الله وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وقراءتها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. أمرنا الله جل وعلا بها أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، عندهم العلم وتركوه، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. فأمرنا جل وعلا أن نسأله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الصراط السوي في عبادته، الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق الهلاك، ترك للعلم أو عمل على جهل، يعني ترك للعمل بموجب العلم أو عمل على جهل، كلاهما ضلال. ولذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم عنده علم، فإذا تركه وزاغ عن العلم الذي علمه الله ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون على جهل وضلال، والفاسد من عباد هذه الأمة فيه شبه منهم. والواجب على المرء العاقل الذي يريد النجاة لنفسه أن يهتم بالطريق الصحيح لعبادة الله جل وعلا، ولا يقلد في ذلك إلا من يسوغ تقليده، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأما من خالف الكتاب والسنة فلا يصح أن يتبع ولا أن يقلد، وإن كان يشار إليه بالبنان، وإن كان معظم عند الناس فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ بسنته ودعا إليها من علماء هذه الأمة الذين قاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا على نور وبصيرة وهدي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اتباعهم لا لذواتهم وإنما لأنهم يدعون إلى الكتاب والسنة. فمن دعا إلى الكتاب والسنة أطعناه، ومن خالفهما كائنا من كان ضربنا بقوله عرض الحائط ولا نهتم له وإن كان كبيرا عند الناس. والله جل وعلا مقت هؤلاء الكفار وسبهم وفضحهم لأنهم عبدوا غيره بلا برهان ولا حجة، فقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لا علم عندهم ولا حجة. ثم بين جل وعلا أن عملهم هذا لا ينفعهم ولا يوجد من ينصرهم أو يدافع عنهم، فقال جل وعلا وما للظالمين من نصير، وما للظالمين، هؤلاء وقعوا في أظلم الظلم وأشده وهو عبادة غير الله. ردا عليهم في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كثير من كفار قريش يقولون الله هو خالقنا ورازقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، ولكن نعبد هذه الآلهة لأنها تقربنا إلى الله وتشفع لنا عند الله. قال الله جل وعلا ردا عليهم وما للظالمين من نصير، فمعبوداتهم تتبرأ منهم يوم القيامة، ولا يجدون من ينصرهم أو يساعدهم أو يدافع عنهم أو يحاجج عنهم يوم القيامة. ثم بين جل وعلا حالة سيئة من حالاتهم القبيحة، فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو تلاه عليهم من يدعوهم إلى الله جل وعلا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات لا خفاء فيها ولا لبس، وآيات القرآن آيات واضحة، الفطرة السليمة تقبلها لأنها لم تأتي بشيء يخالف العقل السليم، كما قال أعرابي لما سمع آيات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أمر القرآن بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء وقلت ليته أمر به. يعني أمر بكل خير ونهى عن كل شر. وديننا بحمد الله واضح جلي، والتكاليف الشرعية التي تعبد الله جل وعلا بها العباد واضحة بينة لا خفاء فيها ولا تعقيد، ولا يدركها بعض الناس وتخفى على بعض. نعم، بعض المسائل العلمية يدركها أولو العلم وتخفى على غيرهم، لكن أركان الإسلام وأركان الإيمان بينة واضحة، وما دعا إليه الإسلام من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة بينة واضحة يدركها كل شخص بحمد الله وهبه الله جل وعلا العقل. لكن هؤلاء من عنادهم وتكبرهم على الحق قال الله جل وعلا عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. تعرف في وجوههم المنكر، الغضب والتأثر والانزعاج، كما قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى كلمة التوحيد هو وقومه، غضب غضبا شديدا وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وقال منكرا متأثرا مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، المنكر يراد به الإنكار والغضب أو عدم القبول، ينكرون هذا الشيء ولا يريدونه، أو ترى على وجوههم الغضب والتأثر الشديد. وقيل المراد به الكبر، لأن الكبر منكر بالنسبة للمخلوق من الخصال الذميمة المنكرة، لأنه لا يسوغ للمخلوق أن يتكبر، وإنما الكبر من صفات الباري جل وعلا الذي يستحق ذلك. وقال جل وعلا: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. قال المفسرون: أتى بالظاهر بدل الضمير لبيان وصفهم بالكفر، ولم يقل جل وعلا: تعرف في وجوههم المنكر، قال: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، لوصفهم بهذا الوصف الشنيع. ثم قال جل وعلا بيانا لمبلغ هذا المنكر عندهم وهذا التأثر والغضب الشديد، قال: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يكاد بمعنى يقرب ويوشك. واستطوا الوثب والفتك، والهم بعمل شيء فظيع نحو هذا المتكلم. يريد أن يبطش بالذي يدعو إلى عبادة الله وحده. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم، يعني يكادون يهمون بالفتك وإيقاع العقوبة الشديدة بهؤلاء الذين يتلون عليهم آيات القرآن الواضحة، لأنهم لا يريدونها. فمن رد الحق ولم يقبله ففيه شبه من هؤلاء، وإن كان يدعي الإسلام من أهل البدع والخرافات. إذا قيل لصاحب البدعة بدعتك هذه محرمة ولا تجوز، واستدل على منع بدعته بما ورد في الكتاب والسنة وتأثر ولم يقبل الكتاب والسنة، ففيه شبه من هؤلاء وإن كان يدعي الإسلام. والواجب على العاقل أن يقف عند آيات القرآن وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزهما ويجعلهما المرجع والمعتمد عليه في كل ما يقال له. إن كان موافقا للكتاب والسنة قبله، وإن كان غير موافق رده. ولا يقول وجدت شيخي أو إمامي أو قدوتي أو سيدي بخلاف ذلك، وإنما يقبل ما جاء في الكتاب والسنة ويعرض عليهما أقوال الآخرين. فإن اتفق قول القائل مع الكتاب والسنة قبله، وإن خالف قول القائل الكتاب والسنة رده. ولا يعرض الكتاب والسنة على أقوال الآخرين، وإنما أقوال الآخرين هي التي تعرض على الكتاب والسنة. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قل أفأنبئكم أخبركم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الذين يغضبون ويتأثرون وينزعجون إذا تليت عليهم آيات الله، أن يقول لهم هناك شيء أشد وأفظع عليكم من هذا القول، وهو النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، بما هو أشد عليكم من هذا الغيظ والغضب والتأثر، ما أعده الله لكم أمامكم. أشر وأفظع، النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا. يصح فيها الرفع والنصب والجر. وتوجيه ذلك الرفع على تقدير مبتدأ، والنار خبر، هو النار وعدها الله الذين كفروا. ويصح النصب بتقدير أعني النار وعدها الله الذين كفروا. ويصح فيها الجر على أنها بدل من قوله بشر، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، بدل من شر، وشر مجرورة بالباء. النار وعدها الله الذين كفروا هي مآلهم ومسكنهم ومنزلهم في الدار الآخرة، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، بئس الموضع والمآل الذي يصيرون إليه. وهذا وعيد شديد لهم، فليس الأمر عند الغضب فقط والتأثر الذي تغضبون له وتتأثرون وتنزعجون، هناك ما هو أفظع وأشد وأشر عليكم من ذلك الحال، وهو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. والنار هي مآل الكفار في الدار الآخرة، والكافر حرم الله عليه الجنة، ويجوز أن يدخلها المسلم لتكفير ما عمله من السيئات إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، ولا يخلد في النار إلا الكفار. والمسلم والمؤمن وإن دخلها فإن مآله إلى الجنة، والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وفي هاتين الآيتين تشنيع على الكفار في عبادتهم من دون الله، من غير مستند عقلي ولا نقلي، لا مستند دعا إليه العقل ودل عليه، ولا مستند دعا إليه النقل وارد من الله جل وعلا في كتبه أو على ألسن رسله صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بين جل وعلا حالهم السيئة عندما يدعون إلى آية ويشمئزون من ذلك ويكادون ينتقمون لو يتمكنون ينتقمون ممن يدعوهم إلى آيات الله، يكادون يفتكون بهؤلاء الذين يدعونهم إلى كتاب الله من شدة غضبهم وثورانهم. ثم بين جل وعلا أنه قد أعد لهم ما هو أشد عليهم وأفظع وأشر مما يحسون به في الدنيا من الغضب وشدته، النار وعدها الله الذين كفروا، وأنها بئس المأوى وبئس المصير وبئس القرار. وفي ذلك دعوة للعباد بسلوك الطريق المستقيم وعبادة الله جل وعلا على علم وبصيرة وهدى واتباع للحق، وتحذير من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالين والمبتدعين والمخرفين الذين يعبدون الله على جهل وضلال ويدعون إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. تحذير من ذلك وتنبيه للأمة بأن يطلبوا الدليل من الكتاب والسنة في مسلكهم وسلوكهم إلى الله جل وعلا، ليكونوا على هدى من أمرهم وبصيرة وثبات، وليتيقنوا بأنهم على الحق، ولا يكونوا كمن يتخبط مشرقا ومغربا لا يهتدي سبيلا، بل إذا أخذ بالكتاب والسنة هدي إلى الصراط المستقيم بإذنه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.